فهو يرى استحقاقه النعمة ابتداء بأنه عمل لها، فهو يرى استحقاقه النعمة ابتداء لأنه عمل لها. والأخرى من جهة المنتهى، والأخرى من جهة المنتهى، كما قال مجاهد: وأنا محقوق به. وأنا محقوق به أي جدير بتلك النعمة مستحق لها، جدير بتلك النعمة مستحق لها. فاجتمع في دعواه جهة الابتداء والانتهاء، فاجتمع في دعواه جهة الابتداء والانتهاء، وهذا من أعظم الجراءة في الدعوة، وهذا من أعظم الجراءة في الدعوة. وهذا القول المذكور هذا لي هو قول الكافر، وهذا القول المذكور في الآية هذا لي هو قول الكافر، فمن قالها معتقدا حقيقتها أن النعمة منه استقلالا بالخلق والتقدير، أن النعمة منه استقلالا بالخلق والتقدير، فهذا كفر أكبر. وإن قالها غير معتقد أنها منه بل من الله، لكن جرى لسانه بدعوى الاستحقاق فهذا كفر أصغر. والدليل الثاني قول الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والقائل هو قارون رجل من كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار: أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول الصدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف فقال وقال آخرون. وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ. وثالثها قول مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، فإنه ادعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والمنتهى، والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فرضي الله عن الأعمى

في آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند الطبري في تفسيره، وروي عن ابن عباس موقوفا أيضا من وجوه يشد بعضها بعضا، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء، جعلا له شركاء أي بتسمية الولد عبد الحارث، أي بتسمية الولد عبد الحارث. والحامل لهما عليه طلب استبقاء الولد، والحامل لهما عليه طلب استبقاء الولد، فلم يريد كونه اسما له، فلم يريد كونه اسما له فضلا عن إرادة تعبيده لغير الله، فضلا عن إرادة تعبيده لغير الله. والواقع منهما أنهما أطاعا الشيطان، أنهما أطاع الشيطان، وهذا معنى قول قتادة في شركاء في طاعته وليس في عبادته. فأشبه شيء أن الواقع منهما هو نوع تشريك، وأشبه شيء أن الواقع منهما هو نوع تشريك، فهو معصية من المعاصي. ومن أهل العلم من جعله من جنس الشرك الأصغر، ومن أهل العلم من جعله من جنس الشرك الأصغر، والله أعلم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع في قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. والاختلاف الجاري في التسمي باسم عبد المطلب هو لكون التسمية به لا يراد بها التعبيد، هو لكون التسمية به لا يراد به التعبيد، فالمسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسمي به من المسلمين يريد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح القولين تحريمه أيضا، فأصح القولين تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه ضعيفة، يشد بعضها بعضا في أصل الواقعة دون تفصيل القصة، في أصل الواقعة دون تفصيل القصة. ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين، ودلالته على مقصود الترجمة ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة

في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله شيء، سوى الجنة، والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به ما تعلق بالدنيا، فمعنى الحديث لا يسأل بوجه الله شيء من الدنيا، إلا الجنة، فيكون الاستثناء منقطعا، لأن الجنة ليست من الدنيا. ويصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، أي سأل شيئا من الدنيا، لا مطلق السؤال، لمجيء أحاديث صحيحة فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، لكن ليس عن شيء من الدنيا بل عن شيء من الدين، وهو يندرج في سؤال الجنة. فسؤال الجنة هو سؤالها وسؤال ما يوصل إليها، فلا تعارض بين تلك الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، على وجه التندم والأسى على ما فات، فمقصود المصنف في الباب بيان حكم واحد من أحكامها، دل عليه بما ذكر من أدلة الباب، نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد، معارضة منهم لقدر الله، والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا، قالوه يوم أحد معارضين به القدر، فمعارضة القدر بلو

إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، وهي عامة في ذوات الأرواح وغيرها، وهي عامة في ذوات الأرواح وغيرها. لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فاختص تصوير ما لا روح فيه بالجواز، وبقيت ذوات الأرواح على تحريم التصوير. والتصوير يخرج عن التحريم في حالين، والتصوير يخرج عن التحريم في حالين: الأولى حال الضرورة، حال الضرورة، فإن المحرم إذا اضطر إليه أبيح، كالواقع في الصور المثبتة في الهوية المدنية أو الجواز، كالواقع في الصورة المثبتة في الهوية أو الجواز، إذ لا يتأتى حفظ الحقوق والأمن في الناس اليوم لما أحدثوا من الفساد إلا بها. والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، لأن ما حرم لكونه ذريعة، لأن ما حرم لكونه ذريعة ووسيلة جاز للحاجة، ومنه التصوير، فإنه محرم للذريعة، كالتصوير الواقع، كالتصوير الواقع في بيان ما يحتاج إليه من العلم، كالتصوير الواقع في بيان ما يحتاج إليه من العلم في الطب أو غيره، في الطب أو غيره. ومنه عند جماعة نقل ما ينتفع به الناس من العلم، نقل ما ينتفع به الناس من العلم الشرعي، وأنه يجري هذا المجرى، وأنه يجري هذا المجرى، ويتأكد في حق من احتاج إلى علمه، ويتأكد في حق من احتاج إلى علمه من العلماء الكبار في السن والعلم، من العلماء الكبار في العلم والسن، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق. معنى ما يتعلق بالعلم مثل إيش؟ العلم الشرعي يعني المحاضرات والدروس، يعني أين تصور؟ صور إلقاء، يعني يصور إلقاء الدرس. أما تصوير أن فلان سيلقي، هذا لا يدخل في المسألة عند القائلين به، يعني أن يضع الإنسان إعلان لمحاضرة ويضع فيها صورة، هذا لا يجوز عند هؤلاء. وإذا كان في مسجد فهو أشد بالتحريم، إذا وضعت تلك الصورة للإعلان في مسجد فهو أشد في التحريم، فينبغي تطهير المساجد من هذه النجاسة. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله تعالى: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم.